واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ترجعون فيه إلى الله، إلى رب العالمين. وهل يا ترى، هل يا ترى، هل يا ترى بالإمكان أن تختبئ من ذنب، أو أن يتغاضى عن ذنب، أو أن يتغافل عن ذنب؟ لا، ستشهد الألسنة، ستشهد الأيدي، ستشهد الأرجل، سيشهدون عليك. لطالما، لطالما أوقعت الذنوب بهم، ستشهد الأيادي، ستشهد الأرجل، ستشهد الألسنة، ستشهد الأعين. فانتبه، انتبه، الكل خصما يوم القيامة، الكل سيشهدون، وأنت اليوم تنعمهم بالنعيم، وأنت اليوم تمكنهم من الذنوب والمعاصي، من الآفات. ستنقلب الأحوال، تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها. لا خير في لذة من بعدها النار. هب أنك تلذذت، هب أنك ذقت اللذات والشهوات مما أردت من هذه الدنيا، ستقدم على الله، ستقدم على الله. يؤتى بأنعم رجل من أهل الكفر، ممن عاش نعيما، فيصبغ في النار صبغة، فيقال: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: يا رب، لا والله ما مر بي نعيم قط. صبغة في نار جهنم، غمسة في نار جهنم واحدة، ينسى كل النعيم الذي كان فيه. وقد كان أنعم الناس، أنعم الناس على وجه الأرض لذات تنسى بغمسة واحدة في النار. أين عقلك؟ إن لم أقل أين دينك؟ أين إيمانك؟ فأين عقلك؟ غمسة واحدة تصبغ فيها في نار جهنم تنسيك كل اللذات، تنسيك كل اللذات. عبد الله، هل تدري، هل تعلم، أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهون الناس عذابا يوم القيامة، لرجل يوضع في أخمص قدميه، في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم عذابا. جمرتان، جمرتان يغلي منهما دماغه، يرى هو أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهون الناس عذابا. كيف بالآخرين؟ كيف بالآخرين؟ رأسه، دماغه يغلي وهو أهون الناس عذابا. عبد الله، استفق، استفق، فإن الأمر شديد والكرب عظيم، وإنك إن تغافلت أو غفلت فلا تدري متى يدهمك الموت، ولا تدري متى يأتيك. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تفر، تفر، لا تحب سماع الموت، ولا تحب أن تذكره، تحب أن تنعم بالحياة الدنيا، تحب أن تنعم بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالكراسي، تحب أن تنعم باللذات. والموت وافد عليك، إنك ما لم تتب، ما لم تتب، ما لم تتب، فإنك لظالم، إنك لظالم. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.